بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم المبالغ، يعني المبالغة في لي أعناق مدلولات الآية، بمعنى بعضهم يقول لك زي ما قلنا يعني تحفة فريدة جميلة توضع في المكتبة وللبركة، والبعض لا يبالغ في التفسير ويفسر القرآن ب يعني تحس أنه المدلول فيه ليل العلم، هو لم يوفق في الوصول إليه. لذلك لابد من أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: هلاك أمتي في القرآن واللبن، هلاك أمتي في القرآن واللبن. أما القرآن فيحملونه على غير تأويله وينزلونه على غير ما أنزل به. وأما هلاكهم باللبن فإن أحدهم يدعو الجمعة والجماعات ويبدو من البادية، يعني ويبدون طلبا للبن فيضيع دينه مسلكا، وهذا يضيع دينه رأيا. وهذا من دلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وما تراه الآن وما رآه الناس من قبله وما هو مدون في كتب التاريخ كله أوتوا من باب أنهم لم يفقهوا عن الله كلامه. ولهذا عندما يتصدر الأصاغر ويأتي من لا يحمل بضاعة علمية ولا يملك آلة شرعية فيتجرأ على كلام الله، فهذا أصلا في طريقه أصلا دخن في جرأته على كتاب الله جل وعلا جعلته لا يستفيد منه. لكن لو عظمت في الله الرغبة وصدق على الله التوكل وأخذ الإنسان بأصول الشرع بأصول علم الآلة يهدى بعد ذلك. فجاء أقوام على ضد من هؤلاء، منعوا أحدا أن يقتبس أو يستنبط من القرآن، فكلما قال أحد رأيا قالوا من سلفك في هذا. وهذا في غير هذا كلام غير صحيح. لأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سئل هل اختصكم آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. ثم إن قولهم هذا لا بد أن يكون في المسألة سلف، هو نفسه يناقض نفسه. لماذا يناقض نفسه؟ لأن سنعود نرجع إلى الوراء، كل واحد نطالبه بسلف إلى من؟ إلى أن يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يلزم من هذا أن بين أيدينا كتاب فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وهذا غير موجود. إذن هم يعني من يقول بهذا الرأي يناقض نفسه من حيث أن لا يشعر. متى يطالب الإنسان بأن يكون قد قاله قبله إمام قبله في مسألة؟ إذا كان يتكلم في مسألة فقهية، لأن الأحكام خمسة. فلمن يأتي صالح أو عبد الله ويأتي برأي في مسألة لم يقل به أحد، فمعنى ذلك أن الأمة تعبد الله منذ 14 قرن على ضلالة، وهذا لا يعقل. لكن الفهم عن هذا في الأحكام الفقهية، لكن في القرآن لا، الأمر يبقى مفتوحا، لأن الدنيا تمضي والأيام تتكشف، وهذا القرآن أنزل إلى أن يرفع في ليلة فيبقى. وإلا الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن. فإن كان هذا الخطاب لم تخاطب به الأمة أصبح يصبح هناك معنى لمخاطبة الله جل وعلا لعباده، لكن هذا يبقى مفتوحا حتى قيام الساعة. لكن هناك إحساس عند الكثيرين أنه مفاتيح فهم القرآن مفقودة، يعني لا نجد هذه المفاتيح حاضرة بقوة. لا نجدها حاضرة بقوة، لأن الناس لما عجزوا عن القرآن انصرفوا على غيره. والأمة قطعا يعني حالتها السياسية تملي على حياتها الثقافية، ففي عصور معينة، عصر المماليك، عصر الدولة العثمانية في أواخره، لما ضعف حال الأمة كثيرا انصرف الناس إلى أشياء أخرى، فلجأ الناس مع انقطاع وسائل القربة بينهم إلى طرائق أخرى في تشريع الدين. فلجأ بعض العلماء إلى كتب الأحاديث، استنبطوا منها متونا في الأحكام، متونا في كذا، ثم بدأ الناس يشرحونها، ثم الناس تجاوزوا أمرهم أو بغيتهم في مسائل. مثلا حتى تطرح الصورة، لما يأتي كتاب في أحد المذاهب فتؤلف مجلدات في قول الإمام وتجمع أقواله ويقال عن كل قول أين وجد، كم سيقضي الإنسان من عمره حتى يؤلفه، وكم سيقضي الإنسان من عمره حتى يفهمه، وكم سيقضي الأمر الإنسان من عمره حتى يأخذه عن شيخه؟ هذا كله يلزم منه لزاما، شئت أم أبيت، العمر لا يتسع إلى هذا كله. سيلزم من هذا كله أن الناس طرحوا القرآن، تركوا القرآن. وهذا ما وقعت فيه الأمة في بعض عصورها، حتى في بدء الصحوة هنا أو في غيرها، بدأ الناس يشغلون بأقوال الأئمة وأقوال العلماء تحريرا، ويغفلون عن هدي القرآن أولا وعن طريقة القرآن. هدي القرآن لما كان عبد الرحمن بن القاسم مفتي مصر يكثر عليه الطلبة من التدوين في الليل، يقول: ليس هذا هدي القرآن، والله إن قليلا مما معكم مع تقوى الله كثير، وإن كثيرا مما معكم مع تقوى الله قليل. لأن ليس هدي القرآن أن يمكث الإنسان يكتب مجلدات الليل والنهار في قول إمام ليعرف أن هل قال هنا أو قال هنا، فيشغل الناس. وكيف نريد أن نميز زيدا عن عمرو، نقول أنت هذا يملينا من غيبه من حفظه، وهذا يملينا من حفظه، ونرى أيهما يعرف أيهما لا يعرف. هذا كله تغيير. نفس الفكرة. طيب لو قلبناها على القرآن، القرآن أنا أريد أن أتعلم القرآن تعبدنا الله عن طريق التفسير مثلا، عن طريق التفسير. لكن القرآن كتب التفسير كثيرة، وكتب كتب التفسير كثيرة، لكنها تحوم حول أي كلام، حول كلام الله، لكن ليس كلام الفقه، ليس كلام الإمام. ليس ذلك معنى ذلك أن الأمة لا يأخذون عن الله، محال. لكن أحيانا يصبح هناك إغراق وهوامش ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان حول مسألة واحدة. هذا شيء. الأمر الثاني، نحن لا نقول فقط القراءة في كتب التفسير، لكنك إذا قرأت في كتب التفسير عرفت الطريق الذي سلكه العلماء فتحليت به، فأصبحت إذا من الله عليك واحدا منهم تقتبس من القرآن، ما دام الاقتباس من القرآن والأخذ من سنة باق مفتوح إلى قيام كيف نتعامل مع